علاقته بنقص الصبر أو بعدم الصبر. من يبين لنا، من يوضح لنا علاقة هما بهم كفر؟ لا شك أنه من أعمال الجاهلية طعن في الأنساب، أن يقال هذا قبيلي وهذا خضيري، أو هذا في نسبه كذا، أو يعني إلى آخره، أو هذا أسود وهذا أبيض، اللي يسمى العنصرية ونحو ذلك، والنياحة على الميت، يعني أنه لم يرضى بما كتب الله له. النسب هو من قدر الله عز وجل، قد يكون يعني نسبه صريح وقد يكون نسبه غير واضح، فيرضى يعني بما كتب الله له، لأن كل شيء كتبه الله عز وجل. مثل إذا قيل يعني هذا ابن فلان ينسب إلى غير أبيه، أي نعم، تهمة لأمه أو نحو ذلك، أو يقال بنو فلان ليسوا من بني فلان مع انتسابهم إليهم، إذا ما كان هناك يعني دلائل ظاهرة أو حكم شرعي بنفي يعني هذا النسب، مستور النسب ومجهول النسب لا يجوز الطعن فيه. مثل ما يقولون عندنا هذا يعني اهتيمي وهذا كذا وهذا صلبي وهذا خلوي، هذا كله من الطعن في النسب. وعلى كل حال كما يقول صاحب الحاشية، الناس مأمونون على أنسابهم إلا إذا كان يعني المقصود بيان النسب وترجع إلى أصله، كما يقول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم، وهذا فيه إبطال أيضا للتبني المعتاد في الجاهلية. ولهما يعني البخاري ومسلم عن ابن مسعود مرفوعة: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لأن هذا واضح فيه أن من ضرب الخدود عند المصيبة وشق الجيوب فهو عدم الصبر، لم يصبر، لم يقم بالواجب، بواجب الصبر. وليس منا هنا من باب الوعيد، يعني ليس حكما بكفره، الكفر المخرج من الملة، ولكن معصية، كفر دون كفر. ودعا بدعوى الجاهلية مثل القوميات، دعا بدعوى الجاهلية، وسيذكر صاحب الحاشية إن شاء الله أمثلة مثل القوميات، القومية الطورانية، القومية الألمانية، هذه القوميات، التشعبات، العنصريات، القومية العربية على مفهوم ألمانيا فوق الجميع، حينما يقولون العروبة هي القدر الجامع بين العرب لا اعتبار للدين. فالمسلم إذا كان أعجميا ليس أخوك، بل إذا كان عربيا لو كان كافرا فهو أخوك في العروبة، يعني يريدون بها فصم الرابطة الإسلامية بين المسلمين، ويريدون أن يحلوا بدلا منها الرابطة القومية، رابطة نعم. وعلى كل حال لو كانت العروبة رابطة حتمية ولها احترامها ما تقاتلوا في بدر، خصمان اختصموا في ربهم، النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أهل التوحيد والمشركون ومن معهم من أهل الشرك كل منهم اشتركوا في عوامل القومية، اشتركوا في الأرض المشتركة وفي اللسان المشترك وفي الأصل أيضا في التاريخ المشترك، كلهم عرب، ومع ذلك لا يستوي المسلم مع الكافر. حتى الابن مع أبيه حين اختلف الدين فلا توارث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك باليقين. نعم، هذا كما يقول صاحب الرحبية. نعم، ها أين. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، يعني المصائب والبلاء اللي يصيب الإنسان ما هو بدليل أن الله سخط عليه في الدنيا، لكن إذا وقف من هذه المصيبة الموقف الذي يرضاه الله وهو الصبر، إن لم يستطع الرضا ثقة بالله عز وجل فيصبر، وهذا حق الله عليه من العبودية، ويحتسب مصيبته عند الله، لأنه لا يصاب بمصيبة إلا من جهة نفسه، إما لأنها قاصرة فيكمله الله بالصبر على المصائب، وإما لأنها مقصرة فيكفر الله عنها الذنوب بهذه المصائب. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. نعم، ولهذا الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ينتفع بهذا، لكن الذي لا يؤمن باليوم الآخر إذا ذكر الله وحده اشمأز قلبه، نسأل الله العفو والعافية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي، قال: حديث حسن. نعود للحاشية. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال أراد المصنف رحمه الله بيان وجوب الصبر على الأقدار. شوف، لم يترجم بالرضا، ترجم بالصبر، لأن الرضا ليس واجبا، والرضا درجة عالية، لكن قد لا ولا كلف الله سبحانه وتعالى، من لطفه بعباده أنه لم يكلفهم بالرضا، لكن الصبر مقدور، وهو من يعني وفق للصبر فهذا من إيمانه، من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. أراد المصنف رحمه الله بيان وجوب الصبر على الأقدار المقدرة، أنا أقرأ مثلك لك بشوف كيف تعرض. أراد المصنف رحمه الله تعالى بيان وجوب الصبر على الأقدار وبيان فضله وتحريم ضده المنقص لكمال التوحيد. والإيمان عند أهل السنة نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يعني حقيقة الإيمان مركبة من ثلاثة أركان: اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. ثلاثة أركان، ما نقول الأعمال شرط في الإيمان كما قالت المعتزلة والخوارج والأشعرية، لكن اختلفت الأشعرية مع المعتزلة بأن الإيمان شرط كمال، وقالت المعتزلة الإيمان شرط صحة، وتبعهم في ذلك الخوارج، لكن اختلف الخوارج عن المعتزلة في ماهية الإيمان. فالمعتزلة ومن على كل حال قد لا يختلفون في ماهية الإيمان كثيرا، لأن إلا في مسألة منزلة بين منزلتين، هذه قال بها المعتزلة أن العاصي أو من ارتكب ذنبا فهو ليس مؤمنا وليس كافرا، وإن يصير قالوا في منزلة بين منزلتين، وهذا خطأ يعني من حيث لأنه ليس بعد الإيمان إلا الكفر، إما مؤمن وإما كافر. الخوارج قالوا كذلك، ردوا عليهم وقالوا إما مؤمن وإما كافر، لكن الخوارج قالوا إن مجموع الشريعة مجموع الأوامر والنواهي إيمان، فمن أخل بشيء منها كفر، حتى لو بعضهم قال وقال لو سرق بيضة يكون قد كفر، ومن هنا كفروا أصحاب الذنوب وكفروا الصحابة، يعني طردوا مذهبهم هذا فكفروا الصحابة، كفروا عثمان، كفروا الخلفاء، كفروا علي، كفر الخوارج. اتفقوا مع المعتزلة في تخليده في النار، يعني أن من عمل كبيرة يكون خالدا مخلدا في النار، وخالفهم أهل السنة وقالوا ما نقول شرط، لا شرط صحة ولا شرط كمال، ولكن نقول ركن، وإن كان الركن يجتمع مع الشرط في شيء، لكن يفترق عن الشرط في شيء، الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية. فمن قال إن الأعمال شرط فقد أخرج الأعمال عن ماهية الإيمان، لأن الشرط شروط الصلاة يكون خارج ماهية الصلاة، أركان الصلاة داخل ماهية الصلاة. والخلاف الذي ينسب للحنفية هو تقريبا خلاف لفظي، لأنهم لا يهونون من شأن المعاصي، بل يرون بعض المعاصي كفر، وهي ربما تكون سهلة في عيون بعض الناس، مثل من قال مصيحف على سبيل الاحتقار أو مد رجله إلى المصحف، قالوا يحبط يعني يكفر، فإذا الأعمال مؤثرة عندهم، ويسمون الزيادة والنقص زيادة اليقين ونقص اليقين، لكن قد يتفقون أو قد يدخل عليهم بعض الشبه حينما يقولون مثل المرجئة إن الإيمان هو التصديق، وبعض المرجئة يقولون الإيمان هو المعرفة. فعلى مذهب هؤلاء إبليس يعرف ربه، ولكن مع هذا هو مادة كل شر ومادة الكفر كله. المبحث هذا مبحث طويل وليس أيضا هو موضوع الدرس، لكن نذكر علاقة الدرس يعني بما يتصل به من كتاب التوحيد ومن إنا. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. إذن الإيمان هو نطق باللسان هذا ركن، واعتقاد بالجنان هذا ركن، وعمل بالأركان يزيد وينقص ركن، والأركان داخل ماهية الإيمان. ولا نقول شرط، لأن إذا قلنا شرط فإنه يكون الشرط خارج الماهية، وإن كان الركن يتفق مع الشرط في أن عدمه عدم الشرط عدم للمعدوم عدم للمشروط، وعدم الركن إبطال لحقيقة الشيء، حقيقة الشيء أو بناء الشيء إذا كان مبني على أركان، فإذا سقط ركن من أركانه انهدم، مثل أركان الإسلام خمسة، يعني من هدم ركنا منها فلا ليس معه إسلام، كما مثل بالخيمة التي لها أركان ولها عمود، إذا سقط أهم شيء فيها سقطت الخيمة. يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا يعني يقرر أن الإيمان أصل الإيمان يجتمع مع المعاصي، لكن هناك معاصي لا تجتمع مع الإيمان، الشرك لا يجتمع مع التوحيد، الكفر لا يجتمع مع الإيمان، كفر المخرج من الملة، لكن قد يجتمع كفر دون كفر وشرك دون شرك، مثل الشرك الأصغر يجتمع مع أصل الإيمان مع أصل التوحيد، غير أن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر، ومعنى أنه لا يغفر يدخل في الموازنة، يوزن بأصل التوحيد بأصل فإن رجح حسنة التوحيد رجحت بالشرك الأصغر دخل الجنة، لكن لا يدخلها كمن دخلها بغير حساب ولا عذاب، يدخلها بمرتبة أدنى بسبب شركه، ولو كان مغفورا لما حوسب ولما نزلت درجته في الجنة، لكن دخل الجنة لأن الحسنة رجحت. أما إن رجحت سيئة الشرك سيئات بالحسنة فهو يدخل النار حتى يطهر منها، ويخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. أما الكبائر له كفر دون كفر، كفر النعمة والكبائر، فهذه إن مات من غير توبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا سبحانه وتعالى. أما التوبة فمن تاب حتى من الشرك حتى من الكفر الأكبر التوبة تجب ما قبلها، ما لم تطلع الشمس من مغربها أو تبلغ الروح الحلقوم ويعاين الحقيقة، إذا عاين الحقيقة وبلغت الروح الحلقوم ما تنفع التوبة، خلاص لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. جاءنا يعرف الصبر في اللغة، قال: والصبر في اللغة الحبس والكف، يعني في المعنى العام، لكن نريد نحن المعنى الشرعي وهو ما كان يعني مقترنا بالمعنى اللغوي وزيادة. ومنه قتل فلان صبرا، أو قتل فلان صبرا، يعني إذا حبس أو ربط أو قتل قهرا إذا أمسك وحبس. ومنه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة، أي احبس نفسك معهم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصبر ضياء، ولهما ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال علي: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. يعني فإذا كان ليس هناك صبر فقد قطع الرأس، الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، إذا قطع الرأس من الجسد مات، نعم أصبح لا حياة فيه. فكذلك الصبر إذا يعني لم يصبر يكون جزوعا، يفسد جزعه إيمانه إن كان معه إيمان. ثم رفع صوته وقال: أما إنه لا إيمان لمن لا صبر له. هذا قول علي رضي الله عنه. قال أحمد: ذكره الله، يعني ذكر الصبر في 90 موضعا من كتابه، وهو حبس النفس عن الجزع، هذا في الشرع، حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما. وينقسم إلى 3 أقسام: صبر على ما أمر الله به، وصبر عما نهى الله عنه، وصبر على ما قدره الله من المصائب، وهو واجب بالإجماع، واجب شرعي بالإجماع. الشيخ عبد الحافظ أعد لنا، اقرأ أولا نصوص الباب ثم عد إلى الحاشية. بسم الله الرحمن الرحيم.

يعني من أقر بخلافة الخلفاء الأربعة فهو بهذا الاعتبار ليس من الشيعة بل هو من أهل السنة والجماعة. المعتزلة بهذا الاعتبار هم يقرون بخلافة الأربعة وبفضلها، وكذلك الأشعرية، وكذلك كل من حصل له لبس في أو مخالفة في الأسماء والصفات. لكن إذا أطلقت السنة وأريد بها مقابل البدعة فكل مبتدع لا يدخل فيها وإن ادعاها، مثل الجهمية، مثل المعطلة، مثل هؤلاء لا يدخلون في السنة. وتطلق السنة ويراد بها مقابل الفرض، يقال هذا سنة وهذا واجب، بمعنى أنه إذا فعلها له أجر وإذا لم يفعلها فلا إثم عليه، هذا مقابل الواجب والفريضة في الاصطلاح الفقهي. الواجب إذا فعله له أجر وإذا تركه عليه إثم، فيقابله السنة إذا فعلها له أجر وإذا لم يفعلها لا إثم عليه. وهكذا إطلاقات السنة يعني تطلق ويراد بها مرادات مختلفة وليست متضادة، لكن لبيان يعني أنواعها. نعم. والصبر في اللغة الحبس والكف، ومنه قتل فلان صبرا إذا أمسك وحبس، ومنه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، أي أحبس نفسك معهم. ما هو أحبس، احبس، احبس نفسك معهم. نعم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصبر ضياء، ولهما ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. إيش معنى والصبر ضياء؟ وكيف يكون الصبر سبب للسعة وسبب للخير، مع أن الصبر يعني يضيق به الصدر؟ ها؟ أي أنا ما أسأل عن ثوابهم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، صحيح، لكن أبي بيان يعني كون الصبر هنا ضياء وكون الصبر سعة. لا وش إيه، أنا أدري هذا تعريف الصبر، لكن ما علاقته بكونه ضياء؟ نضرب مثال، مثل واحد غضب ودخل البيت وغضب ثم طلق، رمى الطلاق وأخذ شوي، قال أنا غلطان. لو صبر من الأساس يعني تبين له النور وتبين له الضياء أنه ما يحتاج أن يسترسل مع غضبه. أي نعم. فكل غضوب ليس صبورا، كل غضوب لا تتبين له الحقيقة وليس معه نور. فالصبر ضياء، إذا حبست نفسك وصبرت كل ما مضى عليك وقت وأنت مستمسك بالصبر تبين لك المخرج وتبين لك بما يشبه الضياء والنور. أصحاب القرارات إذا يعني لم يستعجل اشتبه عليه الأمر، طبعا فيه من يؤزه وفيه من يستعجله، لكن إذا تريث ولو يوم أو يومين تبين له يعني أي من الصواب ما لم يكن في أول الأمر، فهذا معنى كونه ضياء، يعني يتضح لك، تتضح لك الحقائق مع الصبر أكثر من أن يعني تبادر وتبدأ يعني بفارغ الصبر على ما يقال. ما أعطي أحد خيرا، أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، كذلك كل من التزم الصبر وسع الله له، كل من التزم الصبر وسع الله له. ولهذا من يطلق ثلاثا فقد ضيق على نفسه، والله سبحانه وتعالى قد وسع عليه. ما يختاره الله للعبد أوسع مما يختاره العبد لنفسه، لأن العبد يعني لا علم عنده ولا غنى ولا قدرة، فيضيق على نفسه، مثل ينذر نذر أو مثل يعني يلزم نفسه بما لا يلزم شرعا، يكون في هذا ضيق. فما يختاره الله من شرعه أوسع له مما يختاره لنفسه. كذلك أصحاب يعني السلطة التشريعية، هم اختاروا يعني عدلوا عن تشريع الله عز وجل وجعلوا لأنفسهم تشريعا، ولهذا تجد أن الأنظمة تتبدل وتتغير، وكل يوم يظهر لهم أنهم في ضيق وأنهم في أغلال ولا بد يبدلونها، وكل ما جاء يعني زعيم بدل الأنظمة بدل الدستور. هذا السلطة التشريعية لله عز وجل، لو عملوا بشرع الله عز وجل ما ضاقت عليهم. أي نعم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو السعة. نعم. وقال علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع نعم ثم رفع صوته. ثم رفع صوته وقال: أما إنه لا إيمان لمن لا صبر له. نعم، لأن جزعه يفسد إيمانه. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكره الله في 90 موضعا من كتابه، وهو حبس النفس عن الجزع. هذا التعريف الشرعي، أما التعريف اللغوي الحبس والكف، يعني المعنى العام. نعم. وأما في الشرع فهو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما. نعم. وهو حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي والتسخط والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما، وينقسم إلى 3 أقسام: صبر على ما أمر الله به، وصبر عما نهى الله عنه، وصبر على ما قدره الله من المصائب وهو واجب بالإجماع. نعم، أحسنت شيخ عبد العزيز. أعد لنا الحاشية هذه الأولى. باب من الإيمان الصبر، باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال صاحب الحاشية رحمه الله: أراد المصنف رحمه الله بيان وجوب الصبر على الأقدار وبيان فضله وتحريم ضده المنقص لكمال التوحيد. والإيمان عند أهل السنة نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد وينقص. والصبر في اللغة الحبس والكف، ومنه قتل فلان صبرا إذا أمسك وحبس، ومنه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم أي احبس نفسك معهم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصبر ضياء. الشيخ، بالنسبة للصبر ضياء، كما يقول: من صبر وتأنى نال ما تمنى. يعني طيب، نعم هذا صحيح، من صبر وتأنى نال، نعم نال ما تمنى، لا شك. ما يتسرع يعني. ما يتسرع، نعم صحيح. جزاك الله خير. خاصة يعني الآن في خضم الحياة المائجة المضطربة هذه، يعني القنوات الفضائية وأصبحت الدنيا كلها مختلطة الآن، يعني كان يعني الحاجة إلى الصبر أكثر. أي نعم، الله المستعان. والإنسان لا يسأل ربه يعني الصبر إلا أن يلاقي العدو، يقول: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا قومك. لكن يسأل الله ما دامه في، يسأل الله العافية، لأنه يعني ورد في الأثر أن رجلا يعني أصبح كالفرخ من يعني الضعف، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بدعاء؟ قال: نعم، أسأل الله الصبر. قال: لقد سألت الله البلاء ولكن سل الله العافية. لقد سألت البلاء ولكن سل الله العافية. ومنه يدخل فيه نهيه صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاثبتوا. إذا لقيتموهم فاثبت ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ومنه أيضا لا تتمنوا من سمع بالدجال فلينأ عنه. أين؟ لكن عادي إذا ابتلي به فيثبت على الإيمان كالشاب الذي هو أفضل أهل المدينة حينما يخرج إلى الدجال ونعم إلى آخر القصة. فالحاصل أن الإنسان يسأل الله العافية. ما أعطي أحد بعد الإسلام من نعمة أفضل من العافية. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصبر ضياء، ولهما ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال علي: أدركنا أطيب عيشنا بالصبر. نعم. وقال علي: الصبر من الإيمان بمنزلة. لكن مو معنى الصبر أنك ما تفعل الأسباب، لا، بل يعني إذا كان لك مندوحة ولك حيلة شرعية أو طريقة تخفف بها أو تزيل بها المصيبة فينبغي أن تسعى في هذا، وهذا لا ينافي الصبر، لا ينافي الصبر. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن غلبك أمر فقل حسبنا الله ونعم الوكيل. سلم. أين؟ هذا ما هو منها. ولا تنسى نصيبك، هذا ليس من الموضوع. وقال علي رضي الله عنه: إلا إن كانت بتربطه بعمل الأسباب. نعم. أي نعم. نعم. نعم. هو ليش ما يقول اللهم يسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة؟ اللهم يسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. الدعاء النبوي. أين؟ لكن إذا لقيت العدو خلاص مواجه، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بدعاء في كل حالة يعني لابد أن تضع كل شيء في موضعه. نعم. وقال علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته وقال: أما إنه لا إيمان لمن لا صبر له. نعم. وقال أحمد رحمه الله: ذكره الله في 90 موضعا من كتابه، وهو حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشك. على سبيل المدح. نعم. في 90 موضعا من كتابه: وبشر الصابرين. نعم. واصبر وما صبرك إلا بالله. نعم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. ورد أن الصيام أيضا نصف الصبر، نصف الإيمان. نعم. وهو حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما. وينقسم إلى 3 أقسام: صبر على ما أمر الله به، وصبر عما نهى الله عنه، وصبر على ما قدره الله من المصائب. وهو واجب ما أمر الله به. نعم. يعني في النفس عزوف عن تنفيذ الأمر، فإذا صبر نفسه على يعني فعل الأوامر، مثل قولي: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. وصبر عن مناهي الله، وفي النفس يعني فيه أوامر وفي النفس ثقل كسل، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بشهوة. لكن النواهي في النفس توقان لاقتحامها، كل محجوب مرغوب، ففي النفس توقال لاقتحامها. والحقيقة الصبر عن المعاصي أشد، أقوى وأشد من الصبر على الطاعات. الصبر على الفقر أهون من الصبر على النعمة. أي نعم. نعم. وصبر على ما قدره الله من المصائب، وهو واجب بالإجماع. نعم، وهو واجب بالإجماع. طيب يا شيخ رمضان، أعد لي الحاشية هذه بارك الله فيك، نأخذ كتابك ولا نحرمك. نعم بارك الله فيك. باب من الإيمان الصبر على أقدار الله، عدل الحاشية فقط. نعم. أراد المصنف رحمه الله بيان وجوب الصبر على الأقدار. أحسنت. نعم. وبيان فضله. نعم. وتحريم ضده المنقص لكمال التوحيد. نعم، المنقص لكمال التوحيد. أحسنت. نعم. والإيمان عند أهل السنة نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد وينقص. نعم، هذه أركان الإيمان، أركان. نعم. الركن داخل الماهية كما قلت، والشرط خارج الماهية. فمن قال إنه شرط، سواء قال شرط صحة أو شرط كمال، فقد أخرج العمل عن مسمى الإيمان، عن حقيقة الإيمان. نعم. والصبر في اللغة الحبس والكف، ومنه قتل فلان صبرا. نعم، قتل فلان صبرا. إذا أمسك وحبس. نعم. ومنه قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، أي احبس نفسك معهم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصبر ضياء، ولهما ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال علي رضي الله عنه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ثم رفع صوته وقال أما إنه لا إيمان لمن لا صبر له. لكن ها؟ شيخ، هل نفي كمال الإيمان أو نفي الإيمان كليا؟ والله إذا كان ما في صبر نهائيا، نعم، لا يفعل أمر ولا ينتهي عن نهي، نعم، هذا ما معه إيمان. نعم. قال أحمد رضي الله عنه لكن إذا كان صبر يعني نقص فينقص الإيمان بقدر نقص الصبر. قال أحمد ذكره الله في 90 موضعا من كتابه، وهو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما. وانقسم إلى 3 أقسام: صبر على ما أمر الله به، وصبر عما نهى الله عنه، وصبر على ما قدره الله من المصائب وهو واجب بالإجماع. يعني الحياة الدنيا مبناها على الابتلاء. نعم. والابتلاء يحتاج إلى صبر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الابتلاء بماذا؟ بالأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة مدارها على الأمر والنهي الشرعي. نعم. والحكمة في تحمل الإنسان الأمانة هو ما ذكر الله عز وجل: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فالمنافق خان الأمانة في الباطن، والمشرك خانها في الباطن والظاهر الكافر، والمؤمن أدى الأمانة باطنا وظاهرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد صلاة